أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين عدم استواء الطائفتين من أهل الكتاب، ولذلك قال من أهل الكتاب أمة مسلمة وكثير منهم فاسقون، ثم قال ليسوا سواء. ليست الجماعة التي آمنت واستقامت من أهل الكتاب سواء كان من اليهود أو من النصارى أو منهما جميعا، والجماعة التي لم تؤمن وكفرت الجماعتان ليستا مستويتين، ليسوا سواء. ولذلك قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فديننا دين جعل بنيته وقوامه على العدل. العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، فلذلك من يعمل خيرا يجد جزاء الخير، ومن يعمل شرا يجد جزاء الشر، هذا في الغالب. إذن ليسوا سواء، ليست الجماعة التي استقامت على الدين وبذلت فيه والجماعة التي لم تبالي، لا يستويان عند الله. من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا قول الجمهور. ليسوا سواء، خلاص يقف الواحد. من أهل الكتاب أمة قائمة، إذن هذا هو الوقف الذي ينبغي، والكلام هنا تم. ومن العلماء من يقول يمكن تكون أمة بدل من الواو في ليسوا، أو تكون هذه علامة للجمع وهي لغة أكلوني البراغيث، وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر. أما إذا جعلنا الواو بدلا من أمة أو جعلنا أمة مبتدأ فهذا ليس قليل، وإنما يقال إذا كان الفعل للظاهر وأصبح الواو أو الألف يعني علامة لماذا؟ علامة للجمع وحرف وليس فاعلا. وهذا معروف عند النحاة لغة أكلوني البراغيث يتعاقبون فيكم ملائكة أسروا النجوى على بعض الأقاويل. ولذلك ينبغي أن يعلم أن الضعف إذا جعلنا الفاعل للظاهر وجعلنا الضمير حرفا وليس اسما علامة للجمع فقط هذا الذي يكون يقال يكون ضعيف. أما إذا جعلنا الظاهر بدلا أو مبتدأ فليس ذلك إيش بضعيف. إذن الجماعة التي استقامت على الدين وعملت به وبذلت والجماعة التي عاشت كما يحلو لها هؤلاء الجماعتان ليستا مستويتين. ولذلك الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إيش من يعمل سوءا يجز به. فهذا الدين دين قائم على المعاوضة. هل يريد الجنة يغض بصره يكف لسانه عن الحرام يكف بطنه عن أن يضع فيه الحرام يمسك يده أن يمسك بها حرام رجله لا يمسي لحرام. إذن يجد الجنة. أما الذي ينظر فيما يحلو له ويتكلم فيما يحلو له ويشرب ما يحلو له ويأكل ما يحلو له ويمشي كما يحلو له وينام كما يحلو له ما يحصل الجنة. لأن من شروط الجنة ما لا ونهى النفس عن الهوى. والله ديننا مبين لنا كل شيء. أما الإنسان كل ما يريد ويحلوله في الدنيا يفعله ويريد أن يجد الجنة لا لا لا بد الإنسان أن يتحمل العطش وبالأخص الأمور الواجبة وأن يتحمل الصبر وأن يتجرع السهر بعدين ينالش ينال المقامات. قال له أبيت سهران الليالي وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي. واحد يبيت سهران الليل يقرأ العلم ويقوم الليل ويصلي ويبكي ويخاف الله وواحد طول الليل يشخر هل يستويان؟ لا يستويان. لذلك هذه الدنيا على قدر ما تبذل تربح وعلى قدر ما تنام تخسر. لولا المشقة ويش الجود ما لا يفعل والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال ما في طريق ثالث للسؤدد ماله تبني به المساجد تنفق به على الأيتام تصلح به ذات البين تعمل به القناطر تحصن به الثغور تعالج به المرضى نفسك تعلم الناس تردها عن السوء تجربها للخير تؤطرها إلى دين الله ترفع هممها بالعمل. إذن كل شيء اتضح. إذن أي واحد منا حيث يضع نفسه يكون فيها. من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إذن يقول جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمته مبتدأ والخبر أمة من أهل الكتاب قائمة صفة لها يتلون يقرؤون آيات الله جمع آية وهو القرآن. آناء الليل جمع إنا أو أنين أو إنيون، فيها ست لغات، وهو أوقات الليل. وهم يسجدون أي يتلونه في حال الصلاة. قال العلماء الذي يظهر أن المقصود بهؤلاء المسلمون، واحد يصلي أول الليل، وواحد يصلي وسطه، وواحد يصلي آخره، فالنظر لمجموعهم كل الليل يصلى فيه، لأنهم لا يصلون كلهم في وقت واحد. إذن آناء الليل أوقات الليل، واحد يصلي يقوم الليل أول الليل يخاف لا يستيقظ، وواحد في وسط الليل، وواحد في آخر الليل، أصبح كل الليل آناء يقوم المسلمون، كل واحد يقوم في الوقت الذي يتيسر له، وبذلك أصبح الليل جميعا وقت للقيام نظرا لتفرق أوقات صلاتهم. ومع ذلك يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هؤلاء لما بين صفات المتقين وبين صفات المجرمين، وضح أن الكتاب أيضا هم من هؤلاء، منهم ناس استقاموا وهذه صفاتهم، ومنهم ناس انحرفوا وتلك صفاتهم. ولذلك هذا الكتاب دائما يقرن الوعد بالوعيد، من عادة القرآن أن يقرن الوعد بالوعيد، والترغيب بالترهيب، والجنة بالنار، والاستقامة بالانحراف، حتى تتمايز الأمور ويبقى كل واحد على بصيرة من أمره. فمن أراد الخير هذه طريقه، ومن أراد الشر تلك طريقه. ولذلك قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولذلك ينبغي لنا أن نغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وشغلك قبل فراغك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. شوف ما أجمل هذا الدين، شوف ما أحسن هذا الكلام، ما أرقى هذا الأسلوب. لأن الإنسان ما كل وقت صحيح، الوقت اللي أنت صحيح يا أخي كثير فيه من العبادة، ما كل وقت عندك إمكانية، ما كل وقت أنت موجود، ما كل وقت أنت قادر. إذا تحين الفرص، لا تترك الفرصة تضيع عليك، فإن الوقت ضيق والعمل مثمر. فينبغي للعاقل أن يبادر الأمور ويتوخى أوقات النشاط، ويتوقع أوقات الخشوع فيذكر الله ويتوب إليه، ويتوخى أوقات نشاطه فينشط في العبادة. اغتنم الأوقات. ولذلك لا يوجد شيء أنفس من الوقت، الوقت هو الذي يصلى فيه، هو الذي يصام فيه، هو الذي يقرأ فيه، هو الذي يسبح فيه، يحج فيه. لذلك الوقت مهم، والعقل لا يضيع وقته. يا يعمل لدينه، يا يعمل لدنيا، والدنيا هي مطية الآخرة، الدنيا هي مزرعة الآخرة. لذلك العقلاء يهتمون بالدنيا ليس لأجل الدنيا، لأن الدنيا تزرع لهم للآخرة. إذن ليست الطائفتين مستويتان، أو ليست الطائفتان مستويتين. من أهل الكتاب جماعة قائمة بطاعة الله وبما أوجب الله عليها، يتلون آيات الله يتلون يقرؤون آيات جمع آية، والآية أصلها العلامة، وهي الجزء من القرآن المعروف، لأنه علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله معبود بحق، وعلى أن هذا القرآن معجز. وتلاوة القرآن تكثر الحسنات وتسعد النفس وتعلم الأساليب الجميلة وتثري الإنسان بالخير، لأن هذا القرآن أفصح الكلام وأنفع الكلام وأجمل الكلام وأكثر الكلام ماء ونفعا. لا تقرأ آية من القرآن إلا استفدت. يا خير تؤمر به، يا شر تنهى عنه، يا اعتبار، يا قصص، يا توحيد، يا حكم. لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا استفدت. ولذلك حري بالمسلم أن يكون له ورد في كتاب ربه، يقرأ كل يوم ما يتيسر له من القرآن ويتدبره ويعمل به، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، فقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير البركة ليتدبروا آياته. واشتكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قومه، فقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا ينبغي لنا أن نهجر القرآن، ينبغي لكل واحد منا أن يكون له صحبة مع هذا الكتاب، يقرأ كل يوم ما تيسر منه ويتدبر ويمتثل ما فيه من الأوامر ويجتنب ما فيه من النواهي. قلنا آناء الليل أطراف النهار وهم يسجدون، أي إذا يتلونه في حال الصلاة، يؤمنون بالله، يؤمنون بالله ربا أوجد الكون معبودا بحق ومتفرد بذلك متصفا بصفات الكمال والجلال. لأن إذا جاءت عبادة الله لا بد أن نعلم أنها تشتمل على ثلاثة أركان. الركن الأول أن كل ما في الكون من الله، وهذا يسمى توحيد الربوبية، كل ما في الكون أوجده الله، فنشكر الله على إيجاده لنا ونفرد له جميع أنواع العبادات، وهذا يسمى توحيد الألوهية أو العبادة. ثم نعلم أن ما قال الله عن نفسه حق، ونمتثل في ذلك ثلاثة أركان: نصدق الله فيما قال، وننزه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا وأطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. إذن هذا هو التوحيد. بالنسبة لله أوجد الكون، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المنزل الغيث، هو المعز، هو المذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير. إذن نحن نشكر الله على هذا التوحيد، على هذا النعم، وهو إيجادنا، بأن نصرف له ونخلص له ونفرده بجميع أنواع العبادات. والعبادات بعضها قلبي كالخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء، وبعضها مالي كالزكاة، وبعضها بدني كالصوم والصلاة، وبعضها بدني ومالي كالحج. إذا جميع أنواع العبادة نخلص فيها لله ونسدد ونقارب، ثم إننا نعلم أن الله تعالى أعلم منا بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به منا به، ولا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. قال جل وعلا: أنتم أعلموا أم الله؟ وقد وصف نفسه بالصفات، فنحن نستعمل في ذلك ثلاثة أسس: التصديق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، وننزه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما. إذن هذه أقسام التوحيد الثلاث موضحة في الكتاب بطريقة لا وراء وراءها. لذلك ربنا إذا مات أحدنا ووضع في القبر وقال له ربه لما نزهتني، تقول لأنك قلت ليس كمثلك شيء. قال لما صدقتني؟ لأنك قلت قولك الحق. لما قطعت طمعك عن إدراك كيفية اتصافي بالصفات؟ لأنك قلت ولا يحيطون به علما. لكن إذا قال الواحد استوى على العرش استولى، واستدل ببيت الرجل المجهول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، طيب يا عبد الله ما مستندك على قولك استوى استولى؟ هل جاءتك آية؟ هل جاءك حديث؟ طيب أنا أصف نفسي بصفة وأنت يا عبد تقول هذه الصفة ليست لائقة بك وتأتي بكلام من عندك، ما مستندك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. طيب ما الذي يكون الإجابة؟ ولذلك الله في سورة الفرقان هدد تهديدا غير مباشر، قال هم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. طيب قال استولى وبعدين يقول هذا الاستيلاء منزه، بالإنصاف أيهما أولى بالتنزيه؟ الصفة التي وصف الله بها نفسه وأنزلها على خلقه يتعبد بألفاظها الحرف منها بعشر حسنات، أم الصفة التي جاء بها الإنسان من نفسه؟ أيهم أولى بالتنزيه؟ إذا ما دمت تنزه، نزه من أول المسألة. ولذلك خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، فقل رأس المال، رأس الوادي، رأس الجبل، رأس الإنسان. إذن هذه المخلوقات تمايزت بإضافاتها، فما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق؟ فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك العرب الأقحاح لم تكن عندهم مشكلة، العرب الذين يفهمون اللغة يعلمون كلمة خالق فصفات الخالق متعالية، ويعرفون كلمة المخلوق وصفات المخلوق متحاقرة. لكن لما ترجمت كتب اليونان وفسدت الفطر وأصبحوا يقولوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، إيش إعماله؟ أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، إعماله للنظر، واختلف الأشياخ في التعلق. هذه مشاكل، هذا إيش التعلق؟ أمور فيها مشاكل. لذلك الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال أما منتم من في السماء؟ وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل. إذن الله لا يقاس بالخلق، ليس كمثله شيء. فلذلك لما ترجمت كتب اليونان وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، فإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذن نقول القدرة، ونقول القدرة منزهة، إذن كل شيء عنده قدرة. إذن كل هذه الأشياء مشاكل، والخير كله في الاتباع وفي اتباع النصوص، لأن الذي يحمي هو الكتاب والسنة. تبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. فالذي يريد أن يهتدي، أن يهتدي وينجو، يجعل دائما نصب عينه النصوص. فإذا كان متعلما يقرأ في النصوص، وإذا لم يكن متعلما يسأل العلماء الذين يثق بإيش؟ بعلمهم. لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان إما متعلم أو غير متعلم، فغير المتعلم يسأل العلماء ويحاول أن يتوخى في السؤال من هو أورع وأعلم، والمتعلم ينظر في النصوص ويختار ما أوصله الدليل له. ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى إظهار العلم وإظهار طرق العلم وإظهار كيف يقنع بعضنا بعضا، كيف يقنع بعضنا بعضا. لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، واليوم الآخر. اليوم الآخر هذا يكثر في القرآن التخويف منه، لأنه هو من الموضوعات الست السبعة التي جاء القرآن لبيانها، اليوم الآخر. ولذلك هذا اليوم يقع فيه التمايز، يقع فيه التغابن، يقع فيه الخوف، يقع فيه الذهول، يقع فيه الإكرام، تقع فيه الفضيحة. يوم له ما بعده. قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يأتي يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم يجزي الناس على الركب. يوم الأنبياء يقول كل واحد نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان. إذن هذا اليوم لا علاج له إلا الاستقامة في الدنيا. هذا اليوم علاج الحقيقي أن نستقيم قبل أن نموت. علاج القيامة وعلاج الموت وما بعدها الاستقامة، ترك المعاصي، فعل الواجب، المسابقة إلى الخيرات، إخلاص النية، الحذر من النفاق، الحذر من الشرك، الحذر من الاغترار، الحذر من البطر، الحذر من احتقار المسلمين، الحذر من الطعن في الدين، الحذر من الطعن في الأنبياء، الحذر من الطعن في شرع الله. إذن الذي ينقذ الاستقامة، لا علاج لهذه الحياة ولهذا الأمر إلا الاستقامة. فمن استقام نجا. أما الذي لا يبالي ولا يهتم بعبادته ولا يهتم بحياته ولا يهتم بشرع الله ولا يهتم بالواجبات ولا يكف عن النواهي، واليوم وبكرة وبكرة واليوم، ويؤخذ ينتهي الشريط ويجر في القبر، فإله الصلاة فاسدة، الصوم فاسد، التعامل فاسد، الحج فاسد، الوالدين الله المستعان، الأولاد مضيعة، المال من الحرام، كيف يكون الوضع؟ ليتني أرجع إلى الدنيا، ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتنا نرد. أما أنت الآن في الدنيا ولا زلت حيا والأمور واضحة، ولك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وضمن لك أي مشكلة يأتيك بها ويبين لكها. فقال ممتنا على خلقه مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فينبغي أن تبادر، تبادر بالطاعة، تبادر بالتوبة. قبل أن يفوت الأوان. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، لا عذر لنا بعد هذا البيان. فينبغي لكل واحد منا أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، ويؤمنون باليوم الآخر وما يكون فيه من الأهوال ومن العذاب ومن العقاب ومن الكرامة، ولكن ثقوا تماما أن الله تعالى يكافي الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له بعشر أمثالها، ومن تاب بدل الله له سيئاته حسنات. إذن الخير كثير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالخير كثير وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولينصرن الله من ينصره، والذين يعملون لله لن يضيعهم الله، فإنما يحميهم في الدنيا ويرحمهم في الأخرى ويرزقهم السعادة المحجوبة عن غير المتقين. فحري بنا أن نكابد طاعات الله، وأن نبتثل أوامر الله، وأن نجتنب نواهيه، وأن نسدد ونقارب، نسدد سددوا وقاربوا، ونكرم الناس، نكرم الناس ونرحمها. فالطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فنكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لنزيل البطالة عنه. جملت النفوس على حب من أحسن إليها. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما جاءه شخص يحسن إليه فالناس أحبوه فقبلوا منه. والمسلم لا يكون بخيلا ولا يكون سيء الطبع ولا يكون مؤذيا، وإنما يكون كريم طيب سهل. خذ العفو وأمر بالعرف، ويأمرون بالمعروف. هذا القرآن أمس أمر بالمعروف، وأولت أمس أمر بالمعروف، واليوم الأمر بالمعروف. تأمرون بالمعروف لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المعروف ما عرف بحسنه، من المعروف حفظ القرآن، من المعروف الصلاة، من المعروف الصدقة، من المعروف إكرام الإخوان، من المعروف إذا جاء أخوك توسع له في المجلس، من المعروف إذا مرض أخوك أن تزوره، من المعروف أن تبر بوالديك وجيرانك وبأقربائك، من المعروف أن تقول للناس حسنا وقولوا للناس حسنا، من المعروف أن تقول الخير أو تسكت. لذلك دين عجيب، ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شوف فليقل خيرا أيش أو ليصمت. إذا كنت ما تريد أن تفعل الخير يا أخي اسكت، الكف ما فيه تعب. ولذلك قال تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. لذلك هذا الدين عجيب، دين رائع، كل واحد يغرق في مغلافه. الذي همت عالية يكون في العلياء. لذلك إذا ما رمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا سألتم الله الجنة فاسألوا إيش، خلوا هممكم عالية. الواحد يدخل الجنة، ويدخل الجنة من يعرف من إخوانه يدعو لهم ويؤطرهم للدين ويبصرهم بالخير، ويأتي يوم القيامة وراه آلاف كلهم حسنات في ميزانه. هذا هو علو الهمة. فلذلك والله ديننا دين جميل الحقيقة، نرجو الله تعالى أن يعيدنا له عودا جميلا. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قلنا أعلى المعروف لا إله إلا الله، وأنكر المنكر الشرك. ومن المنكر المعاصي بأنواعها، ومن المعروف الحسنات بأنواعها. إذن يأمرون بالمعروف، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الكلام الطيب، الإحسان، إصلاح ذات البين. ومن المنكر الكفر، الشرك، الرياء، العجب، البطر، احتقار الناس، الفواحش، النميمة، الغش، كل هذا. لذلك هذا الكلام مليان ومفيد. وينهون عن المنكر وأولئك من من الصالحين ويسارعون في الخيرات. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. هؤلاء ناس فهموا الدين وامتثلوه، فلا يوصل إليهم. ولذلك المتقي لا يمكن أن يقاوم أبدا. المتقي لله لا يقاوم، لأن الله معه والله غالب، والله غالب على أمره. فالمتقي إذا دعا الله أعطاه، وإذا عاداه شخص فضحه الله، وإذا أراد شخص أن يوبقه أوبقه الله. لذلك قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. ولذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خوفه قومه بأصنامهم وقالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قوله وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ثارت فيه غريزة الإيمان فغضب وقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال العلماء كانت معجزته تحديه أمة وهو فرد. أنتم تقولون إن أصنامكم تضرني، توكلت على الله تضرني أصنامكم وأنتم، تضرني أصنامكم وأنتم، توكلت على من؟ على الله. فقالوا هذا تحديه لأمة وهو فرد، هذه معجزة. ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. ولذلك قال تعالى وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. قال العلماء غير الله يموت، فمن توكل عليه ماذا؟ أوبق نفسه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. يسارعون في الخيرات. سمع حي على الصلاة يترك كل شيء ويتوضأ ويصلي. جاء واحد يحتاج يبذل على طول، ما يقول اليوم لا، على طول يسارع. ولذلك الإنفاق هذا دائما مؤمور به. وأمر الله قال أطعم من؟ أطعم القانع والمعتر، أطعموا. وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل. دين عجيب. قال العلماء القانع المتعفف والسائل، والمعتر الواسطة بينهما على أحد التفاسير في الآية، القانع المتعفف والقانع السائل. العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع. لن قنع يقنع إذا سأل، وقنع يقنع إذا تعفف. واسم الفاعل من قنع يقنع، وقنع يقنع على أحد التفاسير في الآية. إذن أطعم السائلة، وأطعم المتعففة، وأطعم الواسطة بينهما. وقالوا في أموالهم حق معلوم للسائل. ومع أنه أمر بإعطاء السائل حرم المسألة إلا في إحدى ثلاث، لا تجوز المسألة إلا لمن أصابته جائحة أو تحمل حمالة، أو واحد أصابته فاقة حتى قال ناس إنها لا يحتاج. فإذا أخذ حتى وصل ما يكف يسد رمقه يكف. ونهى عن السؤال وقال إن صاحبه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه إيش؟ بقعة لحم. قال أعطوا السائل. شوف من هنا ينهى ومن هنا يأمر حتى تكون الأمة إيش؟ نوع من الرقي والجمال والحسن لا وراء وراءه. ولذلك والله عيب على أمة الإسلام أن تكون في الخالف بين الأمم وهي بين يديها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بينه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أمة القرآن بين الأمم يكون يحجر عليها. والسبب في ذلك عدم الأخذ بالأسباب. إذن لا بد أن نأخذ بالأسباب، لا بد أن نقوم بالأسباب حتى تعود الأمة إلى مكانتها اللائقة بها. ويسارعون في الخيرات، سارعوا استبقوا. ومع هذا يأمر بأن المسارعة للخيرات تكون في ضوء الدين، ولذلك نحن ينبغي أن نتبع الدين في ضوء الدين. أتولي الصلاة وعليكم إيش السكينة فما أدركتم وما فاتكم فأتموا، ولا تأتوها وأنتم تسعون. إذن أمر بالمسارعة، لكن المسارعة التي لا تخرج عن الأدب وعن السكينة وعن الطمأنينة. فالواحد إذا جاء يجري للصلاة قد يسقط وينكسر ولا يكون عنده الطمأنينة. فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا، ومن توضأ في بيته وجاء للمسجد كتبت له الصلاة، فإن وجدها وجدها وإن لم يجدها الله يكتبها له، الله كريم. إذن تأتي للصلاة وعليك السكينة، ولا تأتي وأنت تجري. ولذلك الخير كله في الاتباع. فنحن ينبغي أن نعمل بالدين في ضوء الدين، ما نعمل بالدين في غير ضوء الدين فنفسد الدين. لذلك العمل بالدين في ضوء الدين، لا بد أن نعمل للدين في ضوء الدين. الواحد يصلي هذا عمل بالدين، لكن لا يصلي صلاة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي صلاة هي من الدين. يأتي بالطمأنينة فيها، يأتي بالخشوع، يأتي بالركوع، يأتي بالسجود، يأتي بالقراءة السليمة. كثير من المسلمين لا يهتم بإقامة الفاتحة في الصلاة، والفاتحة عند الجمهور ركن من أركان الصلاة، فالذي لا يقيمها صلاته في خطر. والتجويد ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالمسلم ينبغي أن يجود الفاتحة، واجب عيني على كل مكلف أن يجود الفاتحة، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا، ويقول شيخ الفن والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والذي يقول إن التجويد غير لازم قوله ليس بلازم. لا، لا بد للمسلم أن يجود القرآن. الذي لا يلزم أن نعرف مخارج الحروف وصفات الحروف بالعلم، أما التجويد الذي هو القراءة لازمة. أما الذي لا يلزم أن نعرف أن لكل حرف خمس صفات وأن لكل حرف مخرج، هذا هو الذي لا يلزم. أما تطبيق هذا والنطق به لازم، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل فعل أمر، والأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينا. أما الذي يتعتع وهو ساق، هذا الذي يحاول أن ينطق بالقرآن ويصعب عليه لأنه تعود على طريقة في النطق. ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف تخفيفا للناس، منها من لا يستطيع أن يأتي إلا بالإمالة، ومنها لا يستطيع أن يأتي بالإمالة، ومنها لا يستطيع إلا أن يرقق، ومنها لا يستطيع إلا أن يفخم. فأنزل الله القرآن بهذه الطريق تخفيفا ورحمة للأمة. ولذلك الذي يقول إنهم خيروا هذا خطأ فاحش. عمر لما سمع الصحابي يقرأ لما سلم لببه أخذ بتلابيبه وجاء للنبي وقال هذا يقرأ القرآن على غير القراءة التي أقرأتنيها. قالوا أرسله يا عمر اقرأ. قال هكذا أنزلت. شوف التعبير هكذا أنزلت. قالوا اقرأ يا عمر. قال هكذا أنزلت. وابن مسعود يقول اقرأوا كما علمتم. فالذي يرى أن هذا شيء كل واحد يقرأ بما يريد هذا باطل. لا يقرأ القرآن إلا بما نزل من عند الله، نزل به جبريل وحفظه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم حفظه للصحابة، والصحابة حفظوه للتابعين، والتابعون حفظوه لأتباعهم، حتى جاءنا كل جيل يحفظ القرآن ويسلمه للجيل. فلذلك لا بد للمسلم أن يعرف أن يقرأ القرآن قراءة سليمة. ولا يسامح المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين في عدم قراءة القرآن قراءة صحيحة. كيف ما تعطي شهر شهرين ثلاثة أشهر لأن تقرأ كتاب ربك قراءة سليمة؟ هذا قصور، هذا إهمال، هذا لا يجوز. فكل واحد منا ينبغي أن يجتهد حتى يقرأ الفاتحة قراءة سليمة على الأقل، وسورة وسورتين معها. وأولئك من الصالحين، ما قالوا هؤلاء هم أولئك من جملة الصالحين، كما قال مع الصالحين ومن الصالحين، كما قالوا في آخر الأنفال فأولئك مع المؤمنين. وما يفعلوا أو تفعلوا، وما تفعلوا كنتم خير أمة، وما يفعلوا أولئك الذين تقدموا من خير، من يعني مؤكدة لا محل لها من الإعراب، فلن يكفروا فلن يجحدوا ولن ينقصوا. إذن كل ما يعمل الإنسان من الخير مكتوب، وما يعمل من الشر قد يمسح شيء ويغفر شيء وقد يظهر. لكن ثق إن الله لا يظلم الناس شيئا، كل ما يعمل المسلم من الخير لن ينقص منه شيء. أما الكافر نرجو الله السلام والعافية، يوم القيامة ليس له إلا النار. فإن عمل أعمال خيرية في الدنيا أعطيت له في الدنيا، كما قال ومن أراد العاجلة وسعى لها سعيها، ايش ومن أراد، لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء قيدت الآية الأخرى. الآية الأخرى ما هي؟ من كان يريد الآية الذي قيدتها من نشاء، لا لا، في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أول الآية، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه قيدتها لمن نشاء. إذن والناس في الحد منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ومنهم من يقول أعطني المال والولد والجاه وما له في الآخرة من نصيب. ناس يحجون لأجل الدنيا، واحد يقول يا أخي الآخرة أنا أحج لله، يريد يعطيني منصب، يريد يعطيني جاه، يريد يعطيني قوة، الله يعطيه، لكن ليس له في الآخرة شيء، لأنه ما حج لأجل الله، حج لأجل مصالح دنيوية. أما الذي يحج لله الله يصلح له دنياه وأخرى. فلذلك الكفار الآن يتصدقون لأنهم علموا أن الصدقة تقوي أموالهم في الدنيا وترزقهم السعادة وترزقهم العزة، فهم يعطون لأجل أن يحبهم الناس ويقبلوا منهم، لأنهم وجدوا الصدقة مربحة في الدنيا، لأن الله قال يعلمون إيش ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا من تتبع الدنيا أن إكرام الناس وإعطائها هذا يعطيهم العزة والقوة في الدنيا ويعطيهم العلو، فهم يبذلون لأجل العلو في الدنيا. والمسلمون مساكين علموا أن الإعطاء ينفعهم في دينهم ودنياهم ومع ذلك يقصرون، وما يفعلون من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هذا فيه تهديد وتخويف وتشجيع وترغيب، ما دام الله عليم بالمتقين فالمجرم يخاف ويتوب والمطيع ينشط ويجتهد في العمل، فالجملة صالحة للترغيب وللترهيب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نرجو الله السلام والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.